أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة المباركة نبدأ بتفسير سورة الحجر. وقبل ذلك، قبل البدء بتفسير آياتها، نذكر شيئا مما يتعلق بهذه السورة. فنقول أولا اسمها سورة الحجر، ولا يعرف لها اسم غيره. والمراد بالحجر هي حجر ثمود، وهي ما تعرف اليوم بمدائن صالح، هم أصحاب الحجر. فسميت هذه السورة بهذا الاسم لأنه لم يذكر الحجر في غيرها من السور وهي سورة مكية. ومعنى مكية يعني أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، قبل أن يهاجر، لأن هذا هو المصطلح الصحيح والراجح في مصطلح المكي والمدني، أن الاعتبار فيه بالزمان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، ولو كان نزل بغير مكة، لو كان نزل بالطائف أو بغيرها، وما بعد الهجرة فهو مدني ولو كان نزل بمكة، كما نزلت بعض الآيات عام حجة الوداع في فتح مكة، نزلت بمكة لكن هي مدنية حسب هذا الاصطلاح لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ظاهر في هذه السورة، ظاهر فيها علامات المكي، لأنها مع قوم كفار خاطبهم الله عز وجل بما يدل على البعث والنشور، وما يدل على تكذيب من كذب وماذا حصل لهم من الأمم السابقة، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له، إلى غير ذلك ما هو من علامات القرآن المكي. وبعضهم حكى الاتفاق على ذلك، حكى أنها مكية بالاتفاق، وبعضهم استثنى بعض الآيات ولا دليل على ما قاله ولهذا نعرض عنه. وعدد آياتها 99 آية بالاتفاق، اتفق العادون على أن عدد آياتها 99 آية. يقول الله جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا أن القول الراجح في الحروف المقطعة أن يقال الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز، كأنه يقول هذا القرآن مركب من الكلام الذي تتكلمون به أيها العرب الفصحى، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ومما يدل على أن المراد به التحدي والإعجاز أنه لا يذكر شيء من الحروف المقطعة في أول سورة إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن، ذكر الكتاب، إلا في النادر. انظر إلى هذه السورة: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. انظر في سورة آل عمران، في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. انظر في سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قاف: والقرآن المجيد، والقرآن المجيد، إلى غير ذلك. فإذا ذكرت الحروف المقطعة لا بد أن يذكر في الكلام الذي يليها القرآن وينص عليه، وهذا دليل على أن ذلك على سبيل التحدي والإعجاز. قال جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك أي هذه آيات الكتاب. الكتاب اختلف فيه هنا، فقال بعض أهل العلم المراد جنس الكتاب، فيراد به التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب. قالوا بدليل أنه عطف القرآن عليه، قال: وقرآن مبين، ودل على أن القرآن غير الكتاب، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. وقال كثير من المفسرين: بل الكتاب هو القرآن، فعبر عنه بالكتاب وعبر عنه بالقرآن المبين. قال السمعاني رحمه الله في تفسيره: فإن قال قائل: القرآن هو الكتاب، والكتاب هو القرآن، فما هي الفائدة من الجمع بينهما؟ ثم أجاب على هذا الإشكال أو الإيراد، فقال: الجواب أن كل واحد منهما يفيد معنى لا يفيده الآخر، فالكتاب هو ما يكتب، يدل على أنه مكتوب، والقرآن يدل على أنه جمع بعضه إلى بعض. إذن فتبين بهذا أن القرآن مكتوب، وأيضا ما نزل كله دفعة واحدة، وإنما جمع بعضه إلى بعض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآية من القرآن فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي تقول كذا وكذا. وهذا هو الصحيح، أن الكتاب هنا هو القرآن، وقوله وقرآن مبين هذا من باب عطف البيان وعطف التفسير، فهو يفسر هذا الكتاب ويبين أنه قرآن يقرأ جمع بعضه إلى بعض، وهو مقروء مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسن، وهو كلام رب العالمين جل وعلا. وقوله مبين أي يبين الأحكام، ويبين الحلال من الحرام، ويبين الحق من الباطل، فهو في غاية البيان والإيضاح. قال جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما، هذه قراءة ح حفص قراءة نافع وعاصم ربما بالتخفيف، وقرأ الباقون ربما بالتشديد، وهما لغتان في الكلمة، ربما فيها لغتان. فأهل الحجاز وقريش يقولونها بالتخفيف ربما، وقيس وتميم يقولونها بالتشديد ربما، فالمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. والأصل في رب أنها تفيد التقليل، ولكن قد تفيد التكثير في لغة العرب. الأصل فيها أنها تفيد التقليل، ولكن أيضا تفيد التكثير أحيانا إذا قامت القرينة الدالة على ذلك. وأصلها رب، ودخلت عليها ما لتهيئها للدخول على الفعل، فإن رب لا تدخل على الأفعال، تدخل على الأسماء، لكن لما جاء بما هيأتها للدخول على الفعل، ولهذا جاء بعدها هنا فعل مضارع وربما يود. وقيل إنما هنا المضافة إلى رب إنها نكرة بمعنى شيء، فيكون تقدير الكلام رب شيء يود، أو ربما يعني رب شيء من أجله يود الذين كفروا أن يقولوا كيت وكيت، ربما يود الذين كفروا. وهناك من العلماء من أجاب عن هذا الإشكال، كيف يقال ربما أو ربما وهي تدل على التقليل؟ طبعا هذا من لا يفرق، الكوفيون يرون أنها تأتي للتكثير في الغالب، وقد تأتي للتقليل في الغالب، وتأتي للتكثير أحيانا، والبصريون يقول تدل على التقليل، لكن أجابوا عن مجيئها هنا بأمرين أو بجوابين. الجواب الأول أنها فعلا تدل على التقليل، وذلك لشغل الكفار بالنار، نعوذ بالله، لشغلهم بالعذاب، وهم مشغولون بالعذاب والنكال، ما عندهم فرصة حتى يفكروا أو يتمنوا، هذا قول. وقال بعضهم بل هي تدل على التكثير، و يعني أجابوا بهذا أنه يكثر منهم، لأن العرب قد تذكر هذا اللفظ للتكثير أحيانا، ويرجع إلى قول الكوفيين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، متى يكون هذا التمني؟ متى يكون؟ متى يتمنى الذين كفروا بالله ورسوله وجحدوا ولم يؤمنوا، متى يتمنون أن يكونوا من المسلمين؟ ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. قال بعضهم إن ذلك، وهذا قول الضحاك، إن ذلك يكون عند الاحتضار، فكل كافر إذا احتضر وأيقن بالموت ونزل به الموت تبينت له الحقائق وعرف ضلال ما هو عليه، فتمنى أنه كان من المسلمين. وقال ابن عباس وغيره إنما يكون هذا يوم القيامة حينما يحل بهم العذاب. وقال ابن مسعود، وبعضهم يقول هو قول الجمهور، قال إن ذلك يكون حينما يخرج الله جل وعلا بعض الموحدين من النار، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن بعض الموحدين أو عصاة الموحدين بعضهم يدخل النار ويعذب فيها ما شاء الله، لكنه لا يخلد فيها، ثم يخرجون منها بعد ذلك. وأورد ابن كثير رحمه الله حديثا رواه الطبراني وله شاهد حسن، سنده محتمل للتحسين وله شاهد حسن أطول منه عند الإمام أحمد، ولهذا يصلح الاحتجاج به، وهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى، عند أحمد فيقول لهم المشركون، فيقول لهم أهل النار، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار؟ قال: فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه، فيدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين. وهذا جاء في البخاري أن الله عز وجل يخرج أقواما، في البخاري ومسلم، أن أناسا من الموحدين يحترقون، يموتون في النار موتة، فيخرجون كالحمم فيلقون في نهر الحياة أو في أنهار في نهر في أنهار في أفواه الجنة أو في أطراف الجنة، فيفاض عليهم من مائها فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال: فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين، هكذا في الرواية. قال: فقال رجل: يا أنس، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أنس، انظروا، هذا درس عظيم، حينما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترسل رسالة فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا قال أنس لما استوثق منه الرجل وقال: يا أنس، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. نعم يا أخوان، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره. إياك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعلم أنه حديث صحيح. لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون لك نصيب من ذلك، خاصة بعض الرسائل. بعض الناس يعني يعينون على الباطل، يعينون على الشر، يرسل لك أحاديث يعجبه معنى الحديث أو يعجبه المقال، فيقول: أسألك بالله أن تنشره 10 مرات، أسألك بالله أن تنشره. ليس من حقك أن تقول هذا، ولو قلت ذلك لا حق لك علي ولا يجوز لي أن أجيبك، لأن تبليغ الشريعة، تبليغ القرآن، تبليغ السنة ليس كل العلماء يقوم به، وإنما يقوم به أهل العلم. فهذا الذي يريد يلزمني أن أبلغ هذا، هذا قال على الله بغير علم وألزمني بما لم يلزمني الله به، لأن تبليغ العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فينبغي الإنسان يتأدب ويعرف آداب الإسلام. وإياك، إياك أن تنشر حديثا لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن القلوب يلقي الشيطان فيها حب الأحاديث الضعيفة والمعاني التي فيها، فتجد ينشطون ويحفظون هذه الأحاديث ويستدلون بها، بينما أحاديث في الصحيحين متفق عليها لا يعرفونها. وإذا حدثت بعضهم ببعضها قال: أنا أول مرة أسمع هذا الحديث، كأنه البخاري في حفظ الأحاديث. إيه، فإما أن تنشر صحيحا وإلا لا تنشر، حتى لا تعرض نفسك للعقوبة. إذن هذا الحديث يفسر بأن هذا التمني يكون في عند إخراج الجهنميين، لأنه جاء في آخر الحديث في بعض طرقه قال: فيتمنى الكفار أنهم كانوا مسلمين حتى يخرجهم الله كما أخرج الجهنميين. والذي يظهر الله أعلم أنه لا مانع أن يقال كل ذلك حق، فالكافر حينما يحل به الموت تتبين له الحقائق، لكن لا ينفع. وكذلك في أثناء بقائه في النار وعند رؤيته لخروج المؤمنين المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. والحمد لله الذي هدانا للإسلام ونسأله الثبات عليه، ولا يزال غيرنا ممهل، الحي لا يزال يستطيع أن يدخل في هذا الإسلام ويسلم من أن يأتي حال يتمنى الإسلام، ولا يمكن له ذلك. ولهذا قال جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أنهم كانوا من أهل الإسلام، لأن الله لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم: لا يسمع بي يهودي أو نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرمه الله على الجنة، أو حرم عليه دخول الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يقبل الله دينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الدين العظيم، دين النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو خاتم الأديان والمهيمن عليها وأفضلها، وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده المؤمنين وأكمله لهم. قال جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. هذا تهديد، تهديد للكفار. ذرهم يأكلوا كما تأكل الأنعام، لأن الكفار لا هم لهم في هذه الحياة إلا الأكل، يعيشون للدنيا لجمعها وأكلها وإنفاقها وحفظها، بينما المؤمن يعيش لأجل أن يعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن يحصلون من الدنيا ما يستعينوا به، ما يستعينوا به على الآخرة. فالكفار لا هم لهم إلا الأكل، ولهذا قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. يتمتعوا أي يتلذذوا، لأن التمتع هو التلذذ بطلب الأكل، هو التلذذ بطلب الأكل حالا بعد حال. فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، يلهم يشغلهم الأمل، عندهم أمال وأنهم على حق وأنهم هم الرؤساء في هذه الدنيا، وأن من جاءهم يدعوهم إلى غير دينهم فهو صابئ، إلى غير ذلك من الأمال والأمان الباطلة التي لا تغني عنهم شيئا. ولله في ذلك حكمة، بل إنك ترى هذا حتى في بعض عصاة الموحدين، تجد مقيم على ذنب ويعلم أنه حرام وأن عقوبته النار وأن ومع ذلك يتلهى ويبقى على ما هو عليه. فالواجب على المسلم أن يبادر إلى التوبة والإقلاع عن الذنب، ويكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبادر إلى التوبة ويستغفر، استغفر بالليل والنهار مع استحضار التوبة عن التوبة من جميع الذنوب، من جميع الذنوب. كان مقيم على أكل الربا ينزع عن أكل الربا، مقيم على قطيعة الرحم ينزع عن قطيعة الرحم، مقيم على ظلم الآخرين أو أخذ أموالهم ينزع عن هذا ويتوب، وهكذا يقلع عن جميع الذنوب ولا يتلهى، يلهيه الأمل حتى يلاقي جزاءه. قال جل وعلا: فسوف يعلمون. هذا تهديد أيضا. قال السمعاني بعد أن قال ذكر أول الآية، قال: هذا ذرهم تهديد، وقوله في آخره فسوف يعلمون تهديد آخر. قال بعض أهل العلم: فمتى يهنأ العيش بين تهديدين؟ كيف يهنى عيش الإنسان بين تهديدين؟ الأول تهديد ذرهم يأكل ويتمتع، والآخر فسوف يعلمون، هذا تهديد. فكيف يهنى عيش العاصي؟ هذا إنسان يقلع عن الذنب ويبادر إلى التوبة إلى الله جل وعلا. وكذلك الكفار يقلعون عن كفرهم ويبادرون إلى الإسلام والدخول فيه. ثم قال جل وعلا: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية من القرى، والقرية كما مر بنا تطلق على المكان الذي يجتمع فيه عدد من الناس ويقيمون فيه، تسمى قرية. ولا فرق بين القرية التي نسميها الآن مدينة، ولا بين القرية التي عدد أهلها قليل ويسمى قرية. فكل مكان يتجمع فيه الناس ويقيمون فيه فهو قرية، سواء كان عددهم كثيرا أو كان قليلا. قال جل وعلا: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل مضروب لا تتقدم عنه ولا تتأخر. كل قرية أهلكها الله لها عنده أجل معلوم، فيتركهم مدة يعارضون الأنبياء، يستهزئون بهم، يكيدون الأنبياء، يمكرون، يفعلون، لكن يأتي عليهم يوم الأجل المعلوم المحدد المقدر عند الله فيأخذهم الله جل وعلا، كما فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم موسى وغيرهم من الأمم. قال جل وعلا: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما هناك أمة تسبق أجلها الذي أجلها الله، أجله الله لها، فلا تتقدم عليه بثانية ولا دقيقة ولا تتأخر عنه كذلك، لأن هذا في كتاب، في اللوح المحفوظ، في كتاب عند رب العالمين، وكل شيء عنده بأجل مسمى جل وعلا، وهذا يدل على حكمته وقدرته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا دليل أن السورة من أولها وهي مع كفار قريش، مع كفار قريش، ولهذا يقولون على سبيل المعاندة وعلى سبيل الإذعان في الكفر وعدم الرجوع إلى الحق، يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال بعض المفسرين يقولون هذا من باب الاستهزاء، لأنهم لو أقروا أنه نزل عليه الذكر وأن الذكر من عند الله وأنه رسول من عند الله لاتبعوا، لكن هم يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر من باب الاستهزاء به، بدليل أنهم قالوا إنك لمجنون، أنت مجنون في دعوتك، هذا في دعوتك إلى ما نزل عليك، لكنهم لا يؤمنون أصلا بما نزل عليه، ويقولون أساطير الأولين، سحر يؤثر، إنك لمجنون بدعوتك لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، لأن عبادة الآباء وما كان عليه الآباء له وقع في النفوس يصعب على الإنسان تركه إلا من وفقه الله. ولهذا ربما تجد بعض العادات في الآباء مخالفة، لكن تجد الناس يصعب عليهم أن يتركوا هذه العادة. ولهذا لا بد أن يكون المسلم مقدما لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان على خلاف عادته وعادة آبائه وأجداده، لأن الحق أحق أن يتبع، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب اتباع الحق وترك عادات الآباء والأبناء إذا كانت مخالفة للشرع، أما إذا كانت موافقة للشرع فالحمد لله. قال: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب. نعم. قال: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو بمعنى هلا، هل لا تأتينا بالملائكة؟ يأتي الملائكة يشهدون أنك رسول من عند الله وأنك نبي أرسلك الله، يأتون إلينا يخاطبون ويكلموننا إن كنت صادقا، إن كنت من الصادقين فيما تقول. وهذا في الحقيقة مجرد دعوة، وإلا لن يؤمنوا، كما أخبر الله عز وجل نبيه أنهم لن يؤمنوا ولو جاءهم بكل آية، لو جاءهم بكل آية ما كانوا ليؤمنوا أبدا. وكما قال جل وعلا: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة، ولو في سورة الأنعام: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. هو هذا مجرد افتراض، ربما يريدنا حجة أمام أتباعهم بأن طالبناه ولم يأتنا بما طالبنا، لو أتانا بما طالبنا لاتبعناه، ليضلوا أتباعهم، وإلا هم في الحقيقة هم معاندون لا يريدون الحق. قال جل وعلا: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما ننزل الملائكة إذا أنزلناهم إلا بالحق. قال بعض المفسرين بالحق هنا هو العذاب. ما ننزل الملائكة إذا طلب الناس نزولهم إلا بالحق وهو العذاب، لأن الله جل وعلا إذا طلب الناس آية فجاء بها ولم يؤمنوا أخذهم بالعذاب. وهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، ولهذا طلبوا آيات من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مرارا، كما في الحديث الذي في البخاري طلبوا أن يجعل الصفا والمروة ذهبا، وأن ينحي الجبال عن مكة، وأن يجعلها بلدا واديا ذا زرع. فجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فأرسل الله إليه جبريل فقال يا محمد إن شئت فعلت لك ذلك، فإن لم يؤمنوا أهلكتهم، وإن شئت استأنيت بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال لا أستأني بهم، لا تجعل الصفا والمروة ذهبا، إذا كان إن جعلت ذلك فلم يؤمنوا أهلكتهم جميعا، لا أستأني بهم وأؤخر شأنهم. ففعلا دخلوا بعد ذلك، من بقي حيا دخلوا في دين الله أفواجا. فعام فتح مكة في السنة الثامنة دخل أهل مكة جميعهم دخلوا دين في دين الإسلام إلا ثلاثة نفر فروا، منهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، لكنه رجع بعد ذلك وأسلم. إذا الرجلان فقط لم يؤمنوا. انظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. ولهذا الله جل وعلا يقول مبينا لهم ولغيرهم ما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي إلا بالعذاب فنهلككم. ولهذا قال بعده وما كانوا إذا منظرين. إذا نزل الملائكة بالحق بالعذاب لهم ما كانوا منظرين أي ممهلين، بل يجتاحهم العذاب. وقال مجاهد إلا بالحق بالرسالة والعذاب، ما نزل الملائكة إلا بالرسالة والعذاب، وقيل غير ذلك، والأنسب الله أعلم أنه المراد به العذاب. الله ينزل الملائكة بالرسالة، لكن سياق الكلام يدل على أنهم لما قالوا ائتنا بالملائكة تصدقك أنك رسول، ائتنا بالملائكة يصدقونك، فقال الله ما ننزل الملائكة إلا بالحق إلا بعذاب المكذبين، وإذا نزلوا ما لستم بمنظرين ولا مهملين بل يأخذكم العذاب. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن تكفل بحفظ كتابها، ولو أسنده إلينا لاتبعنا سننا من كان قبلنا حذو القدة بالقدة، فبدلنا وحرفنا وفعلنا وفعلنا. ولهذا انظر الله عز وجل قال في هذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وغيره من الكتب قال فيها بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظ الرجال، أسند حفظه إليهم فحرفوا وبدلوا، ومنهم اليهود والنصارى، فالحمد لله على ذلك. ولهذا هذا القرآن محفوظ بحفظ الله. هذا القرآن الذي تقرأه في المصحف هو الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه زيادة حرف ولا نقص حرف، بحفظ الله. سابقا ذكرنا ونذكر ما رواه القرطبي في تفسيره بإسناده عن يحيى ابن أكثم عند هذه الآية، قال كان للمأمون مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، فتكلم فأحسن الكلام والعبارة وأعجب الناس به. فلما تفرق الناس عن المأمون ناداه فقال له: أإسرائيلي أنت؟ قال: نعم. قال: ألا تدخل في دين الإسلام وأعطيك كذا وأعطيك كذا وأعطيك؟ قال: دين آبائي وأجدادي لا أتركه. فخله فذهب، وبعد سنة حضر مرة أخرى لمجلس المأمون فتكلم على الفقه فأحسن الحديث، تكلم على اللغة فأحسن. فلما فرغ الناس قال: أنت صاحبنا؟ قال له: أنت صاحبنا بالأمس؟ قال: نعم. قال: ما الذي حصل لك؟ فقال: إني لما خرجت من عندك قلت لأمتحنن هذه الأديان أختبرها، فعمدت إلى التوراة فكتبتها، وكنت امرأ حسن الخط، فكتبت منها 3 نسخ فزدت فيها ونقصت، ثم ذهبت بها إلى الكنيسة، إلى المدرسة والبيع، البيعة مكان عبادة اليهود. قال: فاشتروها مني بأغلى الأثمان وطلبوا مني زيادة. قلت: لو كان هذا حقا لما حصل هذا. ثم عمدت إلى الإنجيل فكتبت منه 3 نسخ وزدت فيه ونقصت، ثم جئت إلى الكنيسة فاشتروه مني بأغلى الأثمان وقالوا: زدنا منه. فقلت: لو كان دينا حقا ما راج هذا عليهم. قال: ثم عمدت إلى المصحف فكتبت منه 3 نسخ فدفعته إلى الوراقين فنظروا فيه. الوراقين من هم؟ البياعين الذي يبيعون في المكتبات، بايع المكتبة يسمى وراق. قال: فنظر فيه الوراقون فرموه علي. تبين لهم التحريف مباشرة، ما جاء إلى العلماء ولا إلى الحفاظ، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. قال جل وعلا: وإنا له لحافظون، أي لحافظون من أن يزاد فيه أو ينقص. وقال قتادة وثابت البناني: حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا. والصواب العموم أن الله حفظ هذا القرآن من أن يزاد فيه أو ينقص، حفظه من الشياطين، حفظه من الإنس، حفظه من كل أحد، لا أحد يستطيع أن يزيد فيه أو ينقص. وإنا له لحافظين، لحافظون. وهذا على أن الضمير له أي للقرآن. وجاء عن بعض السلف أن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا له لحافظون، وإنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم لحافظون. وهذا لا شك فيه، لكن يؤخذ من آية أخرى: والله يعصمك من الناس. لكن هذه الآية هي في القرآن، السياق يدل على هذا، والأصل اعتبار السياق، ولا يترك السياق أو القول بظاهره إلا لقرينة أو دليل خارجي، بل السياق هنا يدل على أن وإنا لحافظون أي للقرآن. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تكذيب قومه له، فسلاه الله وبين أن هذه طريقة الأمم السابقة مع من سبقك من أنبيائنا، فإنهم حينما جاءهم كذبوهم وأبوا أن يؤمنوا بهم، فلست بأول الرسل ولست بأول من يحصل له ذلك، فأنت فأسوتك أسوتهم ولك بهم أسوة. ولقد أرسلنا من قبلك، أي أرسلنا رسلا من قبلك في الأزمنة الماضية في شيع الأولين. الشيع هي الجماعات، الشيع هي الجماعة أو الجماعات. في شيع الأولين يعني في جماعة الأمم السابقة، ولهذا يقول الطبري قال أمم الأولين في شيع الأولين، قال في أمم الأولين واحدتها شيعة. وقال السمعاني الشيعة هم القوم المجتمعة المتفقة كلمتهم. إذن يا نبينا قد أرسلنا من قبلك في أمم ماضية، في شيع الأولين في أمم قد مضت من قبل وهي أمم كثيرة. ثم بين حالهم لما جاءتهم رسلهم فقال وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتي هؤلاء الشيع وهؤلاء الأمم السابقة من رسول أرسلناه إليهم إلا كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون به ويمكرون به ويكذبونه ولا يتبعونه. فهذه حال الأمم الكافرة السابقة، فما يحصل لك من قومك من استهزائهم بك وتكذيبهم لك، هذا ديدن الأمم التي قبلهم وقد انتقمنا منهم، وسنفعل ذلك بهؤلاء إن لم يؤمنوا. ولهذا قال جل وعلا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك أي كما فعلنا في الكفار السابقين، كما فعلنا في الكفار السابقين نفعل في كفار قريش. وكذلك نسلكه في قلوب المجرمين أي ندخله في قلوب المجرمين، أي كذلك نسلك أي ندخل الكفر والتكذيب في قلوب المجرمين الذين بلغوا الغاية في الإجرام والإعراض عن الحق والاستهزاء بالرسل وأتباعهم، لا يؤمنون به. نسلكه وندخله في أي ندخل التكذيب والكفر في قلوبهم، والمراد هنا ندخل في قلوب قريش، لأنه قال كذلك أي كما سلكنا التكذيب والكفر في قلوب الأمم السابقة كذلك نسلكه وندخله في قلوب هؤلاء المجرمين، وعبر عنهم بالإجرام لبيان عظيم جرمهم وإثمهم وذنبهم. ثم قال لا يؤمنون به، يعني فلا يؤمنون به، نسلك الكفر والتكذيب في قلوبهم فيكذبون بالقرآن ويكفرون به فلا يؤمنون به أبدا. قال وقد خالت سنة الأولين، خالت أي مضت سنة الأولين، الأمم السابقة شيع الأولين مضت سنتهم وهي التكذيب والاستهزاء وعدم الإيمان بالحق وعدم الرجوع إليه بعد قيام الحجة عليهم. قال جل وعلا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يقول يا نبينا لو فتحنا لقريش لهؤلاء كفار قريش لهؤلاء المجرمين بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون, يعني فصاروا يعرجون يصعدون فيه حتى يتبين لهم الأمر ويتبين لهم حقيقة الأمر, لقالوا إنما سكرت أبصارنا, يعني هؤلاء لا يؤمنون. حتى يا نبينا لا تحزن ولا يضيق صدرك بهم, فإن لو فتحنا لهم بابا إلى السماء وظلوا صاروا وعرجوا فيه وصعدوا لقالوا حينما يرون ما يدل على صدقك وصدق الذي جئت به لقالوا إنما سكرت أبصارنا. وسكرت فيها قراءة, قرأ ابن كثير سكرت بتخفيف الكاف أي حبست أبصارنا, سكرت أي حبست, وقرأ الجمهور سكرت ومعناها يعني قرأ الباقون بالتشديد تشديد الكاف أي غشيت وغطيت وسدت. قال مجاهد وابن كثير والضحاك سدت أبصارنا, وقال قتادة عن ابن عباس أخذت أبصارنا, وقال العوفي عن ابن عباس شبه علينا وإنما سحرنا, وقال الكلبي عميت أبصارنا إلى غير ذلك. إذن هذا معناها. إذن لو فتحنا لهم بابا إلى السماء وصعدوا فيه عرجوا من خلاله ورأوا ما يدل على صدقك لقالوا إنما سكرت أبصارنا, سكرت غطي علينا, غطيت أبصارنا, سدت أعميت, لبس علينا, لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل هم قوم, بل نحن قوم مسحورون. ثم قالوا بل أضربوا عن تغطية الأبصار, قالوا نحن غطيت أبصارنا فأضربوا عن هذا, قالوا لأن قوم مسحورون لأنه سحرنا محمد ولحقنا السحر, فالذي نراه لا نؤمن به لا نصدق به لأن سحرنا وغطي على أبصارنا, فهذا الذي نراه لا ليس بحقيقة. إذن لا حيلة فيهم, والله إنهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر وما فيه بيان وما فيه إيضاح حتى استيقنتها أنفسهم وقلوبهم, لكنهم كفروا عن عناد وعن بصيرة, نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يا أخوان الإنسان يحمد الله على نعمة الهداية ويسأل الله المزيد منها, كما أرشدنا الله جل وعلا نقرأ سورة الفاتحة في الصلوات الخمس 17 مرة, الصلوات الخمس عد ركعاتها كلها تقول اهدنا الصراط المستقيم, وفي آخره تقول آمين اللهم استجب. وإذا كان الإنسان يصلي النوافل قد يصل إلى 50 مرة في اليوم يسأل الله أن يهديه, أن يرشده إلى الصراط المستقيم وأن يوفقه للعمل به. ثم قال جل وعلا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. يخبر جل وعلا أنه جعل في السماء بروجا, والبروج قيل هي الكواكب الكبار النجوم الكبار, وهذا مروي عن ابن عباس وغيره, واستدلوا لهذا بقوله جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا, فبين أن البروج غير الشمس والقمر. وقال الطبري البروج هنا هي منازل الشمس والقمر وهي كواكب ينزلها الشمس والقمر, وهذا يقوله بعض الفلكيين يقولون إن القمر والشمس لها منازل, وهناك نجوم كواكب في السماء ينزل القمر كل 13 ليلة ينزل منزلة, وكل منزلة يظهر فيها كوكب أو برج, ولهذا بناء على هذا القول يكون القولان بمعنى واحد، من قال هي الكواكب أو قال هي منازل الشمس والقمر، القول مؤدى واحد، لأن هي الكواكب والشمس والقمر كل فترة معينة تنزل منزلا يظهر فيه كوكب ويتبين فيه كوكب، فيكون القولان مؤداهما واحدا. يقول جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا، أي كواكب، وزيناها للناظرين، زيناها أي جملناها للناظرين لمن ينظر، كما قال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. لكن كثير من الناس لا يدرك هذا الآن مع وجود الكهرباء والأضواء، لكن لو خرج إلى البرية في مكان ليس فيه نور ينبهر ويسلب لبه من جمال السماء وجمال النجوم فيها وكثرة النجوم والكواكب، شيء لا يملك الإنسان أمامه إلا أن يقول سبحان من خلقها وسبحان من زينها جل وعلا. ولهذا قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، كما في البخاري، خلق الله النجوم لهذه لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها أو يقتدى بها فقط. فمن بغى فيها، فمن ادعى فيها غير ذلك فقد أضاع نصيبه، أو كما قال رحمه الله، بعضهم يقول النجوم تستدل بها على أشياء مات عظيم ولد عظيم، نجم كذا يأتي بالمطر، نجم كذا يأتي بكذا، هذا كله لا حقيقة له. خلق الله النجوم لثلاث كما نص عليها في القرآن: زينة للسماء كما في هذه الآية، رجوم للشياطين كما يقول في سورة تبارك الذي بيده الملك، قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين وعلامات يتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال جل وعلا: وحفظناها من كل شيطان رجيم. حفظنا السماء، زينا السماء، جعلنا فيها البروج والكواكب وزيناها لمن ينظر إليها، وحفظناها من كل شيطان رجيم لا يستطيعون أن يصلوا السماء، ولا يمكن أن يصلوا إلى السماء. نعم، إن أردنا بالسماء العلو نعم، لكن السماء الدنيا لا يمكن أن يصلوا إليها، ولو وصلوا لا يمكن أن يدخلوا. لماذا؟ لأنه بين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، ولأن جبريل عليه السلام لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء مع جبريل، لما جاء السماء الدنيا جبريل أفضل الملائكة يستأذن، فقالوا: من؟ قال: جبريل. قالوا: معك أحد؟ قال: معي محمد. قالوا: أذن له؟ قال: أذن له. ففتحوا له. أفضل الملائكة وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يستطيعون أن يدخلوا السماء لما وصلوا إليها إلا بعد أن أذن لهم، فكيف بغيرهم؟ لا يمكن أن يصل إلى السماء. إذن يقول جل وعلا: وحفظناها من كل شيطان رجيم، ومعنى رجيم يعني مرجوم، مبعد من رحمة الله، لا يصلون إليها، محفوظة بحفظ الله لا يصلون إليها. ثم قال: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا هنا استثناء منقطع، وتقدير الكلام: لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. واستراق السمع يكونون في السماء لكن لا يصلون للسماء الدنيا، محروس السماء الدنيا ما يصلون إليها، لكن تنزل الملائكة كما جاء في الحديث أن الملائكة تنزل بالأمر من أمر الله، في أثناء نزولهم يتكلم بعضهم فتخطف الشياطين بعض الشيء ما هو من السماء، ما وصلوا إلى السماء ولا يستطيعون لكن والملائكة نازلون إلى الأرض يخطفون منهم الكلمة، فأحيانا يضربون بالشهاب فلا يبقى منهم أحد، يموتون جميعا، وأحيانا يضرب الشهاب ويبقى منهم الواحد وتكون الكلمة قد بلغته فيلقيها في إذن الكاهن، فيكذب مع الكاهن 100 كذبة فيصدقه الناس 100 كذبة مقابل كلمة حق واحدة. وقد جاء في حديث عائشة في الصحيح أنها قالت إن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض، قال سفيان راوي الحديث حرفها وبدد، حرفها يعني الأصل اليد هكذا، فحرفها سفيان وبدد فرق بين أصابعه، يعني الشياطين هكذا بعضهم فوق بعض، يركب بعضهم فوق بعض، فيسمعون الكلمة من الملائكة وهم نازلون لا يصلون لسماء الدنيا لكن في السماء، فيخطفون يخطف الكلمة الأعلى ثم يلقيها إلى الأسفل إلى من هو أسفل، فربما رجموا بالشهاب فهلكوا جميعا، وربما لا يعني يصيبهم الشهاب إلا وقد يعني بلغت الأسفل فيبقى منهم الواحد أو نحوه فيبلغ هذه الكلمة. لكن لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حرست السماء تماما حتى سماء الدنيا ما هناك أحد يختطف شيء أبدا حتى في السماء القريب. ولهذا من السنة إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله الثانية أن يقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لأنه جاء عند أبي داود والنسائي وغيرهم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن في التشهد قال وأنا أشهد، وأشهد أن لا إله التشهد في 4 جمل، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فثبت عنه أنه أحيانا يقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وثبت عنه أحيانا أنه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخر الحديث، وثبت عنه أحيانا أنه يقول وأنا يعني وأنا أشهد. والجمهور يقولون، وهذا القول قال به جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ومن قال به من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، والجمهور يقولون لا، إنما تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بعد الأذان، لكن الحديث جاء بعد التشهد، آخر الأذان ما هو تشهد، تهليل لا إله إلا الله، فالتشهد آخره أشهد أن محمدا رسول الله الثانية. وأيضا من السنة إذا انتهى المؤذن من الأذان السنة أن تقول مثل ما يقول إلا في الحي علتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا انتهى آخر الأذان قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة إلى آخر الدعاء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، هكذا نص الحديث، ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى درسنا. الله جل وعلا يقول ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. فالسماء محفوظة لا تصل إليها الشياطين، لكن الشياطين يطيرون في الهواء في السماء فيما علانا ولا يصلون إلى السماء الدنيا وإنما في الجو، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من هذا، كما قال جل وعلا عن الجن إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما بعث الله نبيه منعوا حتى السماء القريبة ما يستطيعون يصلون إليها، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن. ولهذا يقول جمع من المفسرين أنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي رجعوا إلى ما كانوا عليه يسترقون من السماء، لكن ما يصل من السماء الدنيا. ولهذا إذا خرجت في البرية ترى الكواكب تسقط، الرجوم ترجم الشياطين، لأنهم يسترقون الآن، وقد يسرقون شيئا من الكلام تنزل به الملائكة، لكن لا يستطيعون أن يصلون إلى السماء. قال جل وعلا: إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين، اتبعوا شهاب مبين فيقضي عليه. وهذا كما قال جل وعلا: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه. قال جل وعلا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يعدد نعمه جل وعلا. هذا لأن الخطاب مع قوم كفار، هذا توحيد الربوبية الخلق، لأنهم يقرون بهذا ويرونه بهم أعينهم، لا ينكرونه، ما يقرون بالكتاب والسنة، لكن يقرون بالحجج العقلية والدلائل والآيات التي يرونها. والأرض مددناها أي بسطناها ووسعناها، فهي أرض واسعة جل وعلا. قال: وألقينا فيها رواسي، جعلنا في هذه الجبال رواسي، وهي الجبال، جعلنا في هذه الأرض رواسي وهي الجبال، أوتاد، رواسي ترسيها تثبتها. وهذا من فضل الله علينا يا أخوان، حتى يقول بعض المتكلمين في هذه الأمور، يقول: إن الذي تراه من الجبال الآن ما هو إلا ثلث، وثلثه داخل الأرض، قدر ما ترى مرتين يكون في الأرض، فهي ثابتة رواسي للأرض. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.